بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رسالة: البنت المتبرجة خسرانة من جميع الجوانب. جانب الخسارة الأول والأعظم إنها بتعصي ربنا وبتغضبه وبتخليه مش راضي عنها، وبالتالي زواجها ممكن يتعطل أو تعيش في نكد أو غيرها من عواقب المعصية. جانب الخسارة الثاني إنها بترخص نفسها علشان دايما الحاجة المهمة صعبة الاقتراب واللمس والتصوير، وعلشان كده الذهب بيتعرض جوه باترينا، وكل ما السعر يغلى اكتر يقل العرض اكتر. والدليل على كده لو رحت محل مجوهرات وقلت له انك عايز حاجة غالية قوي، هتلاقيه مش عارضها في الباترينا، هتلاقيها عنده في الخزنة، علشان زي ما قلنا كل ما الحاجة تبقى غالية كل ما تبقى صعبة الوصول ليها. اما بقى الحاجة الرخيصة تلاقيها ب2.5 وفي كل حتة وفي كل مكان، ممكن تلمسها وأحيانا ممكن تجربها. القصة دي تعرفنا ان البنت الغالية هيجيلها زبون غالي، والبنت الرخيصة هيجيلها زبون رخيص، وهو ده الجانب الثالث. جانب الخسارة الثالث ان الولد اللي عايز يتعرف على بنت متبرجة بيبقى نوعين، او اللي بيتعرف عموما على البنت المتبرجة بيبقى نوعين. النوع الاول شاب بيحبها بجد ونيته كويسة، بس المشكلة انه مش بيغير عليها بسبب لبسها قدام الناس وحجم جسمها اللي بقى معروف للناس بالتفاصيل. يعني عادي، ايه المشكلة لو لبس البنطلون قدام الناس؟ والنوع ده بقى اكيد مش راجل، ونصيحة البنت اوعي يكون ليكي علاقة معاه. النوع التاني شاب راجل قوي بس مش معاها ومش بيحبها، هو راجل بس مش معاها، علشان كده مش فارقة معاه هي بتلبس ايه، بل ممكن يكون هو عايزها كده اصلا لهدف معين مش كويس، لكن هو في الطبيعي مش هيرضى ان اخته تلبس كده. والنوع ده بقى اكيد مش بتاع الجواز، ونصيحة للبنت اوعي يكون ليكي علاقة معاه. الحل الوحيد للخروج من الازمة دي ان البنت تغلي من سعرها وما تلبس الا ما يرضي ربها. ومش معنى كده ان البنت المتبرجة دي بنت وحشة، لا، في بنات كتير او متبرجة بس كويسين جدا جدا من جواهم، ومحتاجين بس الخطوة جريئة. الخطوة دي هتغير حياتهم للافضل، الخطوة دي هتكون بداية نجاحهم في الدنيا والاخرة، الخطوة دي هتخليها اسعد واحدة في الدنيا، وساعتها هيجي لها الزمان الغاليين. خليكي جريئة، لازم تتغيري، لازم تتغيري وتكوني غالية، غالية قوي. قاسم عمران.